حوايج يسيل يمشي بخطوات ثقيلة يمين وشمال شمال وليمين يفتش لنقات مقنوط الزنقة يجلس يشرب يهرب من سنين قادت من عمره بحال رمشة طحين ما بقى والو خونا فات 50 اللحية وشعره شابه يشرب وينسى شبابه اللي قاس في الخاوية عمر شيطان يزرف هو بسنين عمره الغمر قالوا في صغره كيلعب بفلوس العيب الليل يدي والنهار يجيب تقف السمان وحسبه حبيب وصعيب كاين القلب هاد الزمان صحرا القحلة بعد الجنان تخطل شجرة ميتة بالاغصان شفت العيون والخضار يبس تحت شمس باردة جلد ملبس تحت اسم صافية صحابك احلى عرقان بالبرد مونس تتخلط للصخور والليالي تطول والايام تتسلس خلي شرابي نسي شرابي نسي مرسى النسياني رصي مرسى النسياني رصي لا ماري صبح ويمسي لا ماري صبح ويمسي والمر ما يمسي غير على اللي منسي منسي يجي الجوع يقصد زبالة يهبش يجري على الكلاب والكلاب ينبحو فيتو بلاستيكة شايط يحصل عطام ويسيب لهم عشران وصبحو شارك معهم الطعام ثلاثة جناكا كيزين بنت لهم فيه خملوه ربلو نفطوه واحد هرسلو قارعة ثاني قالو بريكي جالس ضربو عمل يدو لعين ومشان القنس وقلس جناكا رمقو في حديدة بولطة والمون وما خلاهم سرقو بالحس خملو الحديدة وهربو والمخزن بيف يحضر والقارة تصفر قادو يسقسو كويل اللي احضر مع الدخلة طرشة وعاد الهضرة حرشة مدو ما يعودو بنتلو ديوان الكشة عفو من ريحة اللي فيه وقالولو بتدل بلاصة تمشى ونشا يجمع تحتي التكرة طن حشب دعينو مفتوح وبلع ما فاطو واطن غطر طوار فرش وتسكة وضحك على الزمان اللي بوجهو درن وهو السكة خلي شرابي نسي شرابي نسي مرسى النسياني رصي مرسى النسياني رصي نعماري صبح ويمسي نعماري صبح ويمسي والعمر ما يمسي غير على اللي منسي منسي صباح نهار جديد خونا ناعس ولا ميت شكون رد البال بالنسبة الناس اللي خلفوا عليه فحال فحال بالنسبة ليل ونهار جديد يعني عمره طال وكل ما طال عمره يزيد يكحل الخوف من الموت ما خلاش ينتحر كل ليلة يتمنى تكون الفينال وفي حال دايما يفيق بصدع طوموبيلات يفتح عينه ويجبر نهار جديد وناس عاشقين الحياة يبقى في الرجلين ديالو متعمل ساعات رجلين تقوس بالزربة رجلين تقوس ثقيلة رجلين صغيرة تصطمدو في وجهو تجري بعيد نهار جديد ينوض يتكلس عين عقرو يقصص معقل على والو ليلك احلى كازت ما تبت على والو كل ما عامل في بالو ويحضر الشراب ديالو ويشرب حتى يترفع وعيش قاو ليلة اخرى يمكن هاد الليلة تكون الاخرى شرابي نسي شرابي نسي مرسى النسياني رصي مرسى النسياني رصي لعماري صبح ويمسي لعماري صبح ويمسي والعمر ما يمسي غير على اللي منسي منسي قال شرابي نسي شرابي نسي مرسى النسياني رصي مرسى النسياني رصي لعماري صبح ويمسي لعماري صبح ويمسي والعمر ما يمسي غير على اللي منسي منسي